صغيرا يحصلون الناس على آتاهم الله من فضله لقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى جهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم غلا قليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين أم لهم نصيب من الملك إذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله لقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم وآتيناهم ملكا عظيما ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. والآيات هذه تتحدث عن بني إسرائيل وعن اليهود والنصارى. وقبلها آيات يقول في الآية التي قبلها والآيات التي قبلها تتكلم عن اليهود والنصارى فيقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثم مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه الآيات في اليهود عليهم لعائن الله الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنهم هم أبناء الله وأحباه وأن الله لن يعذبهم إلا أيام قليلة. فالله رد عليهم بهذه. ثم لما مروا ربيع بن أخطب ذهب إلى قريش وقالوا قالت له قريش من أهدى سبيل يعني نحن أم محمد وأصحابه قال نحن ننحر الكومات الناقة الكبيرة ننحرها ونطعم الفقراء والمساكين وكذلك بيدنا السقاية والحجابة للبيت ونعين المسكين ومحمد لا رجل صنبور بهذه العبارة يعني اتبعه سراق الحجيج من غفار من أهدى سبيل قال لا أنتوا أحسن وهم يعرفوا أنه كذابين من أهدى سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا في هذه الآيات يقول لهم أم لهم نصيب من الملك وهنا استفهام إنكاري يعني هل لهم نصيب يعني ليس لهم نصيب من الملك يعني استفهام إنكاري يقول أم لهم نصيب يعني بمعنى ليس لهم لو كان لليهود وللنصارى نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا لو كان لهم نصيب يعني يتصرف في أمور الناس كلهم الخلق ما يعطوا الناس نقير. إيش النقير يعني النواة النقطة اللي في وسط النواة هذا النقير وهناك في الأول فتيلة. إيش الفتيل معنى الخط اللي في إيه في نفس النواة يعني من بخلهم ما يعطوا الإنسان مثل هذا ومعنوه هذا شيء بسيط جدا يعني معناه إنهم ناس في غاية من البخل في غاية من البخل مثل ما قال الله تعالى في آية في سورة الإسراء قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا يعني الله يرد عليه يعني لو كنتم تملكون خزائن إيش ما تعطوا الناس ولا شيء ولذلك يقول أم لهم نصيب منه فإذا لا يأتون الناس نقير يعني ما يعطوا أحد يعني نقير النقطة التي في النواة في النواة هذه ما يعطون وكذلك لا يعطوا فتيلة والفتيل هو الخط الموجود ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل أم يحسدون الناس والمراد بالناس معنى هؤلاء العرب نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبوة والرسالة كانت في بني إسرائيل الأنبياء في بني إسرائيل كثيرون جدا منهم إبراهيم ومنهم يعني إسماعيل ومنهم إسحاق ويعقوب وعيسى ويوسف وغير ذلك الأنبياء كثيرون فهم لما وعيسى بشر أنه سيأتي رسول من بعد اسمه أحمد فلما جاء هذا قالوا لا مو هذا النبي الذي بشر به عيسى لأنه إنما هو يظن أنه النبي فهذا معناه حسد للعرب وحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كيف النبي هذا يكون من العرب وما يكون من بني إسرائيل لأن القرآن والتوراة والإنجيل ما بيّن أنه عربي أو هذا إنه مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهذا الرسول الذي جاء محمد لا اسمه أحمد فلما قال لا هذا مو هو النبي اللي بشر به عيسى، قال هذا نبي بعث إلى الأميين إلى العرب خاص، أما الذي بشر به هذا نبي. فقال أن يحسدون الناس، يعني يحسدون الناس العرب أول في الدرجة الأولى، ثم يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله، يعني من النبوة والرسالة، وأنه خاتم المرسلين وأنه لا نبي بعده. فهذه ايه؟ حسد. والحسد ايه؟ تمني زوال النعمة عن غيره. فهذا يعني هذه صفة ذميمة في ايه؟ في اليهود والنصارى. ثم بعد الله يقول فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والفضل. لأن اليهود والنصارى يتصل نفسهم بمين؟ بإبراهيم عليه السلام. طيب نحن قبل هذا قد آتينا آل إبراهيم، فكان إبراهيم ايه؟ نبي ورسول ومن أولي العزم، وكذلك ابنه إسماعيل، وكذلك ابنه إسحاق، وكذلك ابنه يعقوب، وكذلك الأنبياء اللي من بعده موسى عليه السلام وهارون وعيسى، كلهم هذول من مين؟ ينتصر نسبهم إلى مين؟ إلى إبراهيم. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى مين؟ برضو إلى إسماعيل. إسماعيل ابن مين؟ ابن إبراهيم. فهذا معناه لقد آتينا آل إبراهيم، يعني آتينا آل إبراهيم الكتاب، يعني جنس الكتاب. هنا الكتاب معناه مش يعني واحد، يعني جنس الكتاب. إيش الكتب التي أنزلها الله؟ فكان مثلا إبراهيم له صحف، صحف إبراهيم وموسى جاء في القرآن، وموسى عليه السلام أنزل الله عليه التوراة، وعيسى أنزل الله عليه الإنجيل، والأنبياء كذلك. فهذا معنى هنا الكتاب بمعنى جنس الكتاب، يعني مو بكتاب واحد، ومرات يجي الكتاب بمعنى هذا. وآتيناهم ملكا عظيما، وآتينا آل إبراهيم ملكا عظيما. ممن آتينا؟ داود عليه السلام كان نبي وملك، سليمان عليه السلام كان نبيا وملكا. هذا إذن هذا إيه؟ نعم من نعم الله. الله يعطي إيه؟ من يشاء. أعطى بعض الناس النبوة، وأعطى بعض الناس الرسالة، وأعطى بعض الناس الملك. فأنتوا لا تحسدون الناس أبدا، فأنتم غلطانون في هذا. ثم بعد ذلك الله يرد عليه، فمنهم من آمن به، فمنهم يعني فمنهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، منهم يعني من اليهود والنصارى ومن بني إسرائيل من آمن بمحمد، عبد الله بن سلام وغيره من إيه؟ من اليهود والنصارى الذين كانوا في المدينة. ومنهم من صد عنه، يعني منهم من أعرض عنه، قالوا لا لست النبي الذي بشر به عيسى، ولم يؤمنوا به أبدا. فهذا معناه، فهذه الآية يقول أم لهم نصيب من الملك، يعني ليس لهم نصيب من، ليس لهؤلاء اليهود والنصارى نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون، لو كان عندهم شيء من الملك لما أعطوا الناس نقيرا. ما هو النقير؟ النقطة التي في النواة، هذه الصغيرة، هذه مع أنه ما حد يبغاه، هو النواة لو واحد أعطينا له ما يبغاه أبدا. فهذا ثم بعد ذلك إيش السبب؟ لأن النقير إنما دفعهم على ذلك الحسد، والحسد يعني خصلة ذميمة. ولذلك الله تعالى قال من شر حاسد إذا حسد. وعلمنا يعني أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان إذا أراد يقول أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين نامة، أعوذ بكلمات الله من غضبه وعقابه ومن شر الشياطين إلى غير ذلك من الآن، وقل أعوذ رب الفلق نفسه. يعني تعويذ جدا. حتى الرسول لما حسده يعني سحره بعض اليهود، أنزل الله تعالى هاتين السورتين فقرأها فأزال الله السحر. فكان على ما آتاهم الله من فضل، على ما آتى الله العرب نعم من فضله من النبوة والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وآتاهم يعني ساروا بعد ذلك عندهم ملكا عظيما. وما مضت سنوات قليلة حتى توسع الإسلام، حتى ما غلب أقل من 100 سنة، يعني كان الإسلام أول في مكة ثم في المدينة، وما مضت تقريبا 100 سنة حتى وصل يعني الإسلام إلى الصين. فين مكة وفين الصين؟ مسافات طويلة. ثم ما توفي الرسول إلا وجزيرة العرب كلها مسلمة، هذا في مدة وجيزة، يعني في 23 سنة. هذا الدين ايه؟ لأنه أدين. ثم قال فمنهم من آمن، منهم يعني من اليهود والنصارى من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صدق. ولذلك جاء في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفون هذه الواو الفاعل هذا، يعني يعرفون اليهود وعلماء اليهود محمدا صلى الله كما يعرفون أبناءهم، بل أكثر مما يعرف ابنه، لأنه ابنه يمكن 95% ولده، 5% في ليلة من الليالي زوجته هذه خرجت إلى رجل آخر واتصل بها وحملت، فيصير الولد من الولد من الفراش. أي إنسان يتزوج مرأة وتجيب أولاد قال له أولاده ما يقول له هذاك ولد أبدا. فمنهم من صدق وكفى بجهنم سعيرا، هذول إيش جزاءهم؟ كفى بجهنم بالنار سعيرا، يعني تستعير بهم. ليه؟ لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يتبعوا. وأي إنسان لا يؤمن بمحمد ولا يتبعه نعم ولا يأخذ طريقه فإذا مات إلى جهنم من بعد ما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة. ولذلك القرآن يذكر في سورة هود: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر به هذه نقدر نقول به بمحمد صلى الله عليه، به بالإسلام، به مثلا بالقرآن، كل صحيح. من يكفر بمحمد، من يكفر بالإسلام، من يكفر بالقرآن، فالنار موعده. لأنه يوم القيامة ما في إلا محلين، إما جنة إما نار، ما في دار ثالث. وكفى بجهنم يعني بالنار سعيرا تستعير بهم. ثم بعد ذلك يقول: وعادة القرآن وأسلوب القرآن دائما إذا ذكر ما أعد الله للكفار يردف ما أعده للمؤمنين. هذه عادة أسلوب القرآن، مرة يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، ما يقول الذين كفروا، وهذه أسلوب وعد ووعيد. ليه؟ لأن القرآن جاء لهذا الأمر، خصوصا في السور. وقال بعد ذلك: إن الذين كفروا. إيش الكفر؟ معنى التغطية. أصل معنى الكفر في اللغة العربية معنى التغطية. ومن ذلك نحن نقدر نسمي الزارع والفلاح الذي يزرع نسميه كفار كافر، لأنه إيش؟ يحرس الأرض ويحفرها كده ويحط البذر ثم يغطيه ثم بعد ذلك يسقيه ثم بعد ذلك ولذلك قال الله يعجب الكفار نبات، يعني الفلاح إذا زرع وطلع النبات. فلذلك قال: إن الذين يعني جحدوا ألوهية الرب سبحانه وتعالى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به وقالوا إنه النبي الذي بعث كفروا بآياتنا، يعني بالقرآن. آياتنا إيش الآيات؟ هي آيات القرآن. وقالوا أو كذلك قريش، فإن قريش قالوا إن هذه أساطير الأولين، يقول الحكايات هذه اللي جمعها محمد دي أساطير، يعني راح محمد تعلم من شخص ما وجاء قاعد يقرأ عليه القرآن هنا. حتى أن رجلا من قريش كان يذهب إلى يعني إلى فارس ويأتي بقصص، لأنه أعظم الأمم في ذلك الوقت فارس والروم، فيروح هناك ويجيب قصص عنهم. فإذا جلس رسول محمد في جهة يقرأ القرآن هنا ويروح يجلس هناك، يقول لهم بدل هذا يقول لكم قصة هود وقصة صالح وقصة موسى وقصة فرعون، تعال أنا أوريكم قصص الناس العظم الكبار، يقرأ عليهم هذه القصص. فالذي يكفر بآياتنا قال: سوف نصليهم جهنم. سوف نصليهم يعني سوف نصليهم نارا، يعني تحرقهم نار، يدخلون النار ويخلدون في هذه النار. ان الله له وعد وله وعيد، فوعيد لابد ان الكفار دائما يخلدوا في النار. سوف نصليهم كلما نضجت جنودهم، يعني كلما احترقت كلما احترقت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها، يعني كل اذا راح دغري كمان جلد آخر. وجاء في بعض الأحاديث أن الجلد هذا يكون جلد كبير جدا ويكون عظيم. وقال في آية أخرى: لا يموت فيها ولا يحيا، يعني الكافر نعم لا يموت ولا يحيا، يبعد معذب دائم المدة، ثم هذا العذاب مستمر. أما المؤمن المؤمن الذي كان عاصي وأدخله الله النار، فهذا إذا أحرقته النار ما يبدل جلد الغير، بل يجلس المدة الذي شاءه الله تعالى في النار، إما بعد ذلك ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الأنبياء والرسل أو من الناس الصالحين، لأن كل واحد إذا نجا يمكن يشفع. أي واحد مؤمن إذا نجا يمكن يشفع، وأما قبل ما ينجو. لذلك جاء في القرآن: يوم المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ. لكن إذا دخل الجنة يمكن يشفع لناس أقاربه وإخوانه وأحبابه، الأب يشفع للابن والابنة، لكن بعد ما ينجو. أما قبل لا ينجو ما له شغل أبدا، لو يقابل أبوه يقول له أعطيه حسنة واحد يقول له لا أنا ما أعطيك أبدا، ولا هو نص شغل. وبعد ما ينجو. ولذلك هنا يقول: كلما نضج جنودهم بدلناهم جنود. ليش؟ قال ليذوقوا العذاب، ليذوقوا كفرهم ذاك وعذاب الذي فعلوا مع الأنبياء وكذبوهم وقالوا لهم إنهم سحرة وأنهم كذابين وأنهم مجانين، زي ما قال الله تعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني نوح عليه السلام لما بعث قالوا مجنون، هود لما بعث قالوا مجنون، صالح لما بعث قالوا مجنون، موسى كذا، يجي قريش كمان يقولوا مجنون محمد. عجيب، مع انهم ما اجتمعوا مع بعض، هذول في زمن وهذول في، يعني كانهم وصى بعضهم بعضا. ولذلك والذين قالوا هذا قالوا: اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيله. قال العذاب: ان الله كان عزيزا حكيما. ان الله كان عزيزا، يعني غالبا لا يغلبه شيء ابدا. اما المخلوق ولو سميناه عزيز فان عزته هذه سيغلبها يمكن بعض الناس. ولذلك الصفات التي للرب سبحانه وتعالى اذا وصف بها المخلوق لها معنى يعني محدود. مثلا الله قال: ان الله كان عزيزا، مين العزيز هنا في هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى. وقال مثلا في آية أخرى في القرآن: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. مين العزيز في هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى. هناك في سورة يوسف يقول: وقالت امرأة العزيز. مين العزيز هنا؟ امرأة ايه؟ الملك حق مصر. اللفظ واحد، اللفظ ايه؟ واحد. ها؟ وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. أيها مين العزيز ده؟ برضه هو الملك الذي كان فيه. اللفظ واحد لكن المعنى مختلف. فين العزيز حق مصر؟ زمان راح، ما في بعيد ولا له أثر على كده. من قبل لا يجي رسول محمد هو وجد مات. والله عزيز. ولذلك هذا كثير من، يعني هذا نحن نتكلم مع طلبة العلم، يعني مثلا الله يقول إن ربكم لرؤوف رحيم. مين الرؤوف في هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى. يجي في آية يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرؤوف الرحيم في هذه الآية مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. اللفظ واحد. وقال في آية أخرى كذلك، يعني وبشرناه بغلام عليم. قد إيه القرآن لفي الله أنه عليم؟ كثير، ما أكثرها، جدا كثيرة. ها، وبشرناه بغلام حليم. مين الغلام الحليم هنا؟ إسحاق يعني. يجي ويجي عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مين السميع البصير في هذه الآية؟ الله. ويقول في آية أخرى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. مين السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان. سمعه محدود، واحد يتكلم هناك وفي هناك يقول يتكلم ما نسمع كل نحن الحاضرين. ها، واحد هناك يكون واقف هناك بعيد ما نبصره. ها، مثلا المخلوق يقول دحين إذا واحد يعني بصره قوي يقول 6/6 في الطب الجديد، إلا 6/6 هذا، في ناس 6/50 يعني قريب يصير أعمى. ها، ودحين الدكتور يقول 6/50 بعد شوية بعدين يصير أعمى. فهذا اسمه سميع وهذا اسمه، لكن المعنى الله يسمع جميع الأصوات، ما كان في العالم العلوي وما كان في العالم السفلي. نعم، ويبصر جميع المخلوقات كلها، كلهم يشوفهم ويطلع عليهم ويشعر. وقد يكون إنسان مثلا يضرب لغم في الجبال يكسر صخرة يجد فيها دودة جوة، فين طيب هذه تأكل؟ فين الإكسوجين؟ فين الهواء؟ مين اللي أوجدها هنا؟ فهذا يعني، فإذا إيه يعني، لا كثير من الناس يعني، سمعت أنا بعض الناس نقول هذا لطلبة العلم، مثلا واحد يقول مصور، يصور إيه؟ يصور إنسان ولا يندم له. لكن الله يصور ما في الأرحام. لما تقع النطفة بعد ذلك تصير علقة ثم تصير نطفة بعدين يصير أسمر اللون، واحد يصير أبيض، واحد يصير ذكر، واحد يصير أنثى، مرة الناس يصيروا ثلاثة في الرحم. مين هذا الله؟ فليس فيه يعني أي شيء. لكن لو ما سمي هذا كان أحسن، لأنه في رجل كان يسمى أبا الحكم. الرسول كان يسمى، قالوا ليش أنت سموت أبو الحكم؟ قال إذا اختلفوا جماعتي وجاء عندي أنا أحكم له. لك ما يحكم له بالكتاب، هو جاهل يعني، ما هو عالم ولا هو يعني من المسلمين، يعني يحكم به بعقلية ويقبلوا هذا. قال له: هل لك من أبناء؟ قال: نعم، فلان وفلان. إيش من أكبرهم؟ قال: أبو شريح. قال: أنت أبو شريح. يعني لا تسمى بهذا. ولذلك جاء في أحاديث الإنسان لا يسمى مثلا عبدي وأمتي، بل يقول إيه فتاي وفتاي. والعبد لا يقول ربي، بل يقول إيه سيدي ومولاي. ومع أن القرآن قال: اذكرني عند إيه ربي، اذكرني. هذا اللي كان سجين مع يوسف عليه السلام، الله قال له إيه اذكرني عند ربك. إيه يعني ربك هنا؟ يعني رب الخالق؟ لا، معنى السيد. ولذلك الرب يطلق على عدة معاني، منها الرب يعني الله. مثلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. مين هذا؟ خالق الرب. يجي جد الرسول صلى الله عليه وسلم لما أبرأ أخذ إبله وجاله، قال له: أنا رب الإبل وللبيت ربا يحمي. تبغى تهدم الكعبة تفضل، تدخل هذه اسمها إيه؟ بيت الله، ما له شغل. أما إبلي أعطيني هي والكعبة تفضل، إيش دخلنا؟ هذه اسمها بيت الله والكعبة كعبة الله. ولأجل ذلك الله أرسل عليهم طيرا أبابيل وأهلكهم عن آخرين، ولا خل منهم إلا واحد عشان يوصل الخبر. ولأجل ذلك يعني هذه نحن نقول هذا، إن الله كان عزيزا حكيما، عشان إيه؟ يعرف أن والحكيم معناه الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه. فأقوال الله حكيمة زي القرآن، وأحكامه حكيمة، وكذلك شرعه ما في أحكم من شرعه. فأمر بسلم بقطع السارق هذه فيها فوائد عظيمة. إذا قطع يد سارق واحد يبطل السراق كله، وإذا قلنا لا نحبسه نحن وبعد ذلك يجي عفو ولا بعدين يجيب خدم محامي يصير السراق في إيه في البلد أكثر، إذا ما كانوا خمسة يصيروا خمسين أو مئات أو آلاف. يقطع يد واحدة أبداً يبطله. فلذلك الله أعرف بمصالح عبادي. ولذلك ثم هذه عادة الرب سبحانه الحين إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا. خلاص هذا الكفار دوري. والذين آمنوا، وهذه أسلوب القرآن، هذا ذكر هذول الكفار إيش لهم يوم القيامة دغري. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، مين هم الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة؟ إيش الأعمال الصالحة؟ الأعمال الصالحة ما كان فيه شرطان: أن يعمل العمل لله خالصا لوجه الله، يصلي لله، يتصدق لوجه الله، لا للرياء ولا للسمعة، لا ليذكر في الصحف ولا في الجرائد ولا في غير ذلك. ونحن لا نسيء الظن، يعني لا يجب علينا أن واحد عشان نشرف في الجريب يقول هذا مرائي، نحن ما لنا شغل، نحن الرب هو المطلع. نحن دائما نحسن الظن، أي واحد تصدق للفقراء والمساكين نحسب أن له إن شاء الله الحسنة بعشر أمثال ألف. هذا معنى. والشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في القرآن ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ما قال أكثر عمل، أيكم إيه أحسن عمل. إيش العمل الحسن؟ أن يكون يعني خالصا صوابا، خالصا لوجه الله، لا للرياء ولا صوابا، موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قليل ولو قليل يكون ايه موافقا لما جاء، يعني يعبد الله كما شرعه، يصلي زي ما صلى الرسول، يصوم كما صام، يحج كما حج، يأكل كما يأكل ملازم، يشرب كما شرب ملازم، يركب المركوب الذي ركبه ملازم. الناس الآن الصعاليك حقون زمننا يسافروا بالطيارات، يجي في يوم واحد إلى مكة ويحج ويرجع بعد أربع أيام. الرسول الذي أفضل البشر أخذ قريب شهر من يوم 25 ذي القعدة إلى تقريبا بعد 20 من ذي الحج حتى رجع إلى المدينة. هذه نعم، هذه الكهرباء، الناس الأولين ما عندهم كهرباء، نحن دحين عندنا كهرباء، شوف المسجد حقنا وبيوتنا وسخانات وأشياء، يعني بس علينا أن نشكر الله. ما يقول لا، هذا الرسول ما ده البدعة في الدين، نصلي زي ما صلي، أما نأكل كما أكل ابدا مو لازم ناكل. فنحن يعني الان هذه متعه، ايش علينا؟ الشكر بس، اذا شكرنا اما نقول يجيك فلسفه يقول لك لا يبغى يزهد في الدنيا، هذه ما في. فاذا جاءت الدنيا واخبرت عليك وهو زهد فيها، لكن كونه يلزم الناس لا. فلذلك زي ما شفنا دحين هذه الدنيا، نحن الان واحد يسافر بالسياره او عنده سياره او عنده، هذه كلها اشياء نعم من نعم الله، عليه ان يشكره ويقول الذين عملوا الصالحات ايش بيسوي لهم؟ قال سندخلهم جنات تجري من تحتها، يعني ايه سندخلهم جنة؟ ما هي الجنات دائما في القرآن؟ دار الكرامة التي عدها الله لعباده، مو الجنة اللغوية، لأن الجنة اللغوية معنى بستان، يعني واحد يقول احنا ذهبت إلى جنتي، ايش يعني؟ راح بستان، عنده بخشة هناك ولا عنده بستان فيه حبتين زروع راح هذا معنى. فأما القرآن لما يقول زي هذه ندخلهم جنات معنى دار الكرامة التي عدها الله لعباد المؤمنين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، تجري من تحتها الأنهار، من تحت دورها الأنهار. إيش هي الأنهار هذه؟ يا أنهار من ماء غير آس غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشارب، وأنهار من عسل. نحن نشتري قارورة كده عسل بكم؟ بخمسين ريال، ولا هو عسل خربان كذا بغشوش يعني. هذا بلا يعني، بشرط ايه؟ يؤدي الأوامر، يؤمن بالله ويعمل عمل صالح. ابدا ما يشوف العسل الموجود هنا بعضه سكر كله مغشوش، سكر ذوبوه ويبيعوه ب 20 ريال ولا ب 30 ريال، خربان ولا وصل خير. فعن الله قال فيه شفاء للناس، قال ايه؟ خالدين فيها كمان، ايه ماكثين فيها، ما يخرج منها. بخلاف مثلا واحد عنده الان عنده امكانيات في الدنيا، عنده قصر ممتاز يعني فيلا فيها، وعنده بيت يعني كذا فيه، يوم يموت يشيلوه من هذا البيت ومن هذا البستان الى القبر، ما في الا ايه؟ الا الكفن واعمال الصالح، اعمال الصالحه او الصالح. لذلك اذا مات الميت تتبعه ثلاثه اشياء، ماله واهله وعمله، اثنين يرجعوا، المال والاهل يرجعوا ويبدا العمل. وهنا قال خالدين. ايش كمان؟ قال لهم فيها ازواج مطهره، أزواج مطهرة يعني من الحور العين وكذلك من المؤمنات. مطهرة، إيش مطهرة؟ ما فيها بول ولا غائط ولا بزاق ولا حيض، هذه كده. أما دول كل واحد متزوج مرأة بعد 5 أيام تصير حائض خربانة، ما يقدر يقربها، إذا قربها ممنوع يعني. بعدين بعد أيام كمان تحمل تجيب له ولد ولا بنت، كمان يقعد كمان 5 أيام 15 يوم، وكل ما اتصل بها ترجع بكرا. هذه لا، أول ليلة بكرة وبعدين خربانة يعني تقريبا. بصراحة يعني كده يعني الأسلوب يعني واضح هذا. قال أزواج مطهرة ما فيها إيه، لا في حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا مخاط ولا مزاق، كل ما فيها هذه شيء. فإذا إيه معناه شيء، هذا الوعد. قال مطهر، وندخلهم كمان ظلا ظليلا، يعني زي إيه، ما في يعني مثلا هنا في أغسطس قد إيه الشمس حارة في أي بلد، ما هناك ندخلهم ظلا ظليلا، يعني الوقت في الجنة زي بعد صلاة الصبح استمرار. وجاء في حديث إن في الجنة لشجرة يسير الراكب فيها يعني 100 عام، يعني خلي يسير الراكب فيها 100 عام، خلي بإيه بالبعير، نحن ما نقول دحين بالصواريخ ولا بالطائرة، خلي يعني زي ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، 100 عام، يعني شجرة يسير الراكب فيها 100 عام، هذه الشجرة في الجنة فتكون. والجنات ذكر الله جنة عدن وجنة الفردوس وذكر فيها أشياء كثيرة، فلذلك ندخلهم ظلا ظليلا. خلاص انت. بعد ذلك يقول هذه الآية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله، ثم يؤكد إن الله يأمركم، يعني يأمركم أيها المؤمنون أن تؤدوا الأمانات. هذه الآية أصل نزلت يعني في يعني في الرسول صلى الله عليه وسلم، لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، عام 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم، خرج الرسول في رمضان، هنا في رمضان، ووصل إلى مكة حول 20 في الشهر، ثم دخل على مكة منتصرا على قريش، وأمر أصحابه أن يدخلوا إلى مكة من كل الجهات، وأي واحد قاتلهم يقاتلوا. ثم قال الرسول: من دخل داره فأغلقها فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. وفي اليوم الثاني، نعم خلاص أصبحت مكة بلاد إسلامية، خطب الرسول هناك خطبة بليغة جدا، وبين فيها أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنها لا تحل لأحد قبلي، وقد أحلت لي ساعة من نهار، يعني لا يجوز واحد يرفع السلاح ويقاتل في مكة، حرام عليه من ذلك اليوم، إنما الرسول أحلت له. ثم بعد ذلك الرسول جاء إلى باب الكعبة ونادى يعني السادن الذي بيده مفاتيحها، يعني طلحة هذا وعبد الله بن طلحة، ونادى وأتى بالمفتاح وأمره أن يفتح، ففتح الباب ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وصلى فيها بعض المرات، ثم بعد ذلك خرج. فجاء مثلا علي بن أبي طالب أو العباس وقالوا: يا رسول الله أعطنا المفتاح عشان يصير، لأن السقاية كانت بيد مين؟ يد العباس، يد بني هاشم، كمان يصير عندنا إيه يعني وظيفتين كبيرتان. فالرسول ما توجه إليه، ثم نادى طرح وأعطاه المفتاح وصار يبقى عندهم إلى يومنا هذا بني شيبة، المفتاح عندهم. وهذه كان سبب الآية، يعني سبب الآية وهي عامة، يعني يا أيها الذين أدوا الأمانات إلى أهلها. واحد اعتمنت على قرش تعطيه 100 1000 مليون، أكثر أقل أكثر، يعني عام. والأمانات شيء كثير، يعني مو الأمانة بس فلوس، لا، الأمانة جميع التكاليف الشرعية تسمى أمانة. مثلا الوضوء أمانة، مين يدري عنه متردد ولا مو متردد؟ يجي يوقف يصلي، في أحد يدري عنه؟ الأمير يدري عنه؟ الحاكم يدري عنه؟ المشايخ العلماء ما حد يدري عنه؟ واحد يصير عليه جنابة ولا يغتسل، هذا أمانة. واحد يعطيه فلوس ينكره يقول له ما، نعم كذلك. فلذلك الأمانة، ولذلك الله يقول: إن عظمت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة إذن إيه؟ التكاليف الشرعية كلها. الصلاة أمانة، من يدري عنه صلى ولا ما صلى؟ صائم، نحن نرى بعض الناس ما يصوم، مثلا لما يجي آخر في رمضان يخلي قبل المغرب ويأخذ بيده سبحة ويشتري زي ما يشتري الناس، يشتري شوية تمر، ويساي نفسه ميت من الجوع ومن العطش، مين يدري عنه؟ اللهم اطلع عنه، يدري عنه وصائم ولا كذب؟ أبدا ما حد يدري عنه، هذه أمانة في العموم. ولذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، تحكم بإيه؟ بالعدل. أنت القاضي أو الحاكم أو الأمير أو غير ذلك أن تحكم العبد، لا، إن الله نعما يعظكم، نعما، إن الله نعما، نعمة زي ما قلنا دائما نعمة لإنشاء المد، يعني في اللغة العربية في لنا فعلان، واحد لإنشاء المد وواحد لإنشاء، وهو نعمة هذا لإنشاء المد، بئس لإنشاء الذم، فيقول نعما يعني نعمة، ما هنا ما يعني زم في اللغة العربية تميز، لأنه نعمة وبئس لهما أحكام خاصة في اللغة العربية في النحو، إما يكون فاعلها محلى بالألف واللام، وإما يكون مضاف إلى ما فيه الألف واللام، أو يكون ضمير مستتر مفسر بتمييز، ما يخرج، يعني ما سمع العرب يقول نعمة محمد، نعمة زيد، نعمة خالد، هذا ما في اللغة العربية. واحد يقول نعمة الرجل خالد، نعمة الرجل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كده ما سمع، أو مثلا نعمة دار المتقين الجنة كده، مثلا القرآن يقول نعمة العبد، مين العبد هنا؟ تقري اللي قال القرآن يعرف إنه مين؟ أيوب يعني، ولا جاب أيوب، معروف يعني. يجي مرات يقول بئس للظالمين بدلا، مين بئس هذا للظالمين بدلا؟ يعني النار، مين المخصوص بالذنب؟ النار أو الكافر. وهذا يعني فلذلك نعم نعم ما يعظكم به، يعني يذكركم به. ثم قال إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا، وقلنا غير ما مرة أن كان لما تأتي للرب سبحانه وتعالى بمعنى لم يزل وما زال، يعني في الماضي سميع، وفي الحال سميع، وفي المستقبل، بخلاف لما نقول كان محمد مسافر، يعني متى؟ في الماضي، دحين يمكن ميت كمان، يخليكم ما هو في الدنيا ما لنا شغل. أما الله كده، وهذا مين اللي فسره؟ عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمه، قالوا موجود في البخاري مرة علينا إنه لا جوز، قالوا أنت الله مرة يقول سميعا ويقول بصير، ومرة يقول فيقول حكيما، قال له هذا بمعنى لم يزل، زي لما نقول مثلا في اللغة العربية مثلا ما زال محمد مجتهدا، يعني هذه زالة تفيد إيه؟ يعني الدوام، بخلاف مثلا زال أو أصبح، لما نقول أصبح مثلا محمد شاغلا معناه إيه؟ في الصباح شاغل، لكن في المساء السابق ما ندري عنه، هذا معناه تقريبا. وذلك هنا بمعنى كان الله سميعا بصيرا، لأن الله كان سميعا يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء باستمرار في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال ويوم القيامة وعلى الدوام. أما المخلوق لا، هذه تقريبا معنى الآيات التي في إيه، وهذا معنى إن الله يأمرك وأن تؤدي الأمانة، هي الآية نزلت بسبب إيه، يعني رد المفتاح إلى الحاجب الذي هو بطلحة، هذول إن كان يدهم السدانة، وثم بعد ذلك هي عامة إلى يوم القيامة. يقول في هذه الآيات يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانة إلى أهلها، وفي حديث حسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه الإمام أحمد وأهل السنة، وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه، لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم إلى بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون من غير إطلاع دينة على ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائه، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء، شاة جماء ما عندها قرون ونطحتها شاة عندها قرون لا تعورها، فربنا ينتقم من هذه القرناء التي ظلمت. فإذا كان من الحيوان الذي ما هو مكلف، إذا الإنسان إذا ظلم الناس إيه يسوونه؟ هذاك ربنا أعطاه عقل مكلف وأرسل إليه الأنبياء وبينوا له الطريق أنك لا تظلم إياك الظلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ لليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أطاعوك ثم بعد ذلك قال وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا يرشد مين؟ معاذ بن جبل الذي هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام، أعلم الصحابة بالحلال، الرسول شهد له بذلك. فالظلم إلى ظلمات اليوم القيامة، ولذلك يجب على الإنسان، ولذلك يقول إن كان لتؤدن الحقوق حتى يقتص للشاة الجماء. وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله فيقول أدي أمانته، فيقول فأنا يؤديها، وقد ذهبت الدنيا فتتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهويها، يعني حتى الشهيد الذي قتل في سبيل الله إذا ما أدى الأمانة يعني يكون ايه ثوابه ناقص جدا. ولذلك يقول قال ان الله يأمركم عدل الامانات الى اهلها. وقال سفيان الثوري عن ابي ليلى وهي مفهمة للبر والفاجر. وقال محمد ان الامانة ما امر به ونهى عنه. وقال أبي بن كعب من الأمانات أن المرأة أتمنت على فرجها. وقال الربيع بن أنس هي الأمانات فيما بينك وبين الناس. وقال علي بن أبي طلحة إن الله يأمرك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. قال يدخل فيه وعد السلطان النساء يوم العيد. كان الرسول يخصص خطبة للنساء دائما. ومر من المرات في يوم العيد جاء إلى النساء وخطبهم خطبة وقال لهم يعني إنكم أكثر أهل النار، رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. فقالت امرأة ليش؟ قال لأن كنا تكثرنا اللعن وتكثرنا العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الظهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خير. ولذلك صارت المرأة تخرج من من قرطة وتضع في ثوب يعني شرشف أمامها عشان تتصدق به على الفقراء والمساكين. وهذا فيه دليل على أن المرأة يعني تملك يعني الشيء الذي تملكه ملكها، ليس كالنظم الحديثة. النظم الحديثة الآن في فرنسا أو في بيروت أو في أمريكا، المرأة إذا تزوجت ليس لها أن تتصرف في مالها، لكن تتصرف في عرضها. وصاحب الشياطين ما حد يقدر يدعم، تكون عندك بنت او عندك زوجة هي زوجتك نهار ما تجي، ولا اذا راحت في النهار وراحت مع الناس وتشوفها مع واحد ما يقدر يعني يمنع، الدولة ما تمنع وهو ما يقدر يمنع، الاسلام ما يرضى. بنتك لا نهار ما تبلغ 18 سنة في اوروبا البنت خلاص ان شاء الله تبغى تروح اخر الدنيا ما حد يقدر يقول لها لا. الاسلام يقول لا، البنت عندك حتى تزوجها ياخذها زوجة يروح معها ابدا. فين فين فين يقول لك الديمقراطيه؟ الديمقراطيه كذاب بالجريمة ولا شافوا لها. وثم النظم حقتهم يعني كلها نظم خربانه ابدا. ابدا. ولذلك هنا قالوا قد يدخل فيه وعظ السلطان. ثم قال نزل في شأن عثمان بن أبي طلحة ابن أبي طلحة واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزيز ابن عثمان ابن عبد الداب ابن قصي ابن كلاب القرشي العبدلي حاجب الكعبة العظيم وهو ابن عم شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة الذي صارت إليه الحجابة في نفسه إلى اليوم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وأما عم عثمان بن أبي طلحة ابن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين وما أخذ وقتل وما ابن كافر. وإنما نبهنا على هذا النسب لأن أكثر من كثيرا من المفسرين قد اشتبه عليه هذا بهذا، وسبب نزوله لما فيه وسبب نزوله فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. وقال محمد بن إسحاق نعم أن رسول الله لما نزل مكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركب بمحجن بيده. فلما قضى طوافه دعا عثمان بن أبي طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخل فوجد به حمامة من عيدان فكسر بيده ثم طرح ثم وقف على باب الكعبة وقد استكن له الناس في المسجد. قال ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل ما فرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدم هذين، إلا سدانة البيت وسقاية الحج. وذكر فيه بقية الحديث في خطبته إلى أن قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يدي فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجاب مع السقاية. السقاية قد معروفة عند بني هاشم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له هات مفتاحك يا عثمان أعطاه. وهذه الآية كان نزلت بسبب وهي تقريبا عامة. قال هذا وقال كذلك ابن جرير حدثني القاسم بن عدن قال لما نزل في عثمان بن طلحة قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح. قال عمر بن الخطاب لما خرج من الكعبة وهو يتلو إن الله يأمركم هاقا إلى أهلها فداء أبي وأمي ما سمعت يتلو هذا يتلوها قبل هذا وإلى هذا. ثم بعد إن الله ناعم ما يعدكم إن الله يأمركم من أداء الأمانة والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. إن الله كان سميعا بصيرا سميعا لأقوالكم بصيرا لأفعالكم. قال ابن أبي حاتم قال رأيته وهو يقرأ الآية سميعا بصيرا يقول بكل شيء بصير. وقد قال ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال أن أبا هريرة يقرأها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قول إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ويضع إبهامه على أذنيه والتي تليها على عين يعني كده ساوي ها ها وليس معناه أن سمع الله وبصر المخلوق غير، لا بس يسمع يسمع، ما يقدر نقول مخلوق يعني يسمع بصر حقا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يسمع ويبصر، كيف يسمع هذا ما نشوف، ما صفات الرب سبحانه وتعالى نثبتها بس سميع البصير، ولذلك بس عشان يفهم قال له كده حط له كده يعني هذا بالنسبة للمخلوق، وأما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى الله يسمع ويبصر وابتدى صفاته، ولذلك جاء في القرآن أن الله يعني 99 أصفة من أحصاها دخل الجنة، فمنها مثلا سميع ومنها البصير ومنها الحكيم ومنها والصفات المخلوق لها معنى ولهذا لها معنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بعد كل اكدوا باجمع ايوه جمعاء اجمعين ثم جمعاء ايوه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر ان يعني التوكيد المعنوي يؤكد بالفاظ بالنفس وبالعين وبانفس، وتقول جاء الرجال أنفسهم وجاءت النساء أنفسهن وجاء مثلا الأمير نفسه أو عينه، هذه ألفاظ. وكذلك بعضهم زاد فيها عامة، تقول جاء الرجال عامتهم، خلاص كذلك يزاد عليها يعني بعد إيه؟ بعد كل لك أن تجد أجمع وأجمعوا، مثلا القرآن يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد فعل ماض والملائكة فاعل، وكلهم تأكيد للملائكة، وأجمعون كمان تأكيد لك، هذا يعني جاي ويزيد بأجمع، يقول جاءت القبيلة جمعاء كلها جمعاء، هذا معنى يعني يزاد إيه عليهم وأجمعين إيه القرآن، فسيد الملائكة كله مثلا، وجاء في حديث صلوا رجالا أجمعين أجمعون، صلوا رجالا صلوا رجالا في رواية أجمعين وفي رجال أجمعون، فإذا قلنا أجمعون يصير أجمعون توكيد لإيه صلوا للفاعل، وإذا قلنا أجمعين يصير حال يعني هذه ما تجي إيه إلا بعد إيه بعد كل ايوه اقرا شوف اللي في الشرح ايوه جاءوا بعد كل باجمع وما بعدها ايوه لتقويه قصد الشمول فيؤتى باجمع بعد كله هذا بعد كل فسجد الملائكه كلهم اجمعوا، والا لو قال فسجد الملائكه كلهم خلاص كف عليه أجمعون، هذا فيصير زيادة نحو جاء الرب كله أجمعه أجمع هذا جاء الرب كله أجمعه هذا فأجمع نقول توكيد هذا وبجمعاء كذلك جاء بعد الرب كلها إيه. جاءت القبيلة كلها إيه كلها جمعاء كلها جمعاء عشان جيوا إيه مؤنث يعني ضروري إيه وبأجمعين إيه؟ بعد كلهم إيه؟ نحو جاء الرجال كلهم أجمعون، وبعدين لما نقول رأيت نقول رأيت الرجال كلهم أجمعين، ومررت بالرجال كلهم أجمعون، وجاء الطلاب كلهم أجمعون، ورأيت الطلاب كلهم أجمعين، وهكذا يعني وبجمعة إيه؟ بعد كلهم إيه؟ نحو جاءت الهندات كلهن جمعة جمعة جمعة تكسير إيه إيه إيه؟ ودون كل قد يجيء أجمعوا إيه؟ جمعاء أجمعون ثم جمعوا يعني بدون كل هناك قال لازم يكون قبلها كل لا كذلك قد يجي مرات يقول جاء الجيش أجمعوا ما يقول جاء الجيش كله أو بعد ذلك يعني يمكن يصير هذا وجاءت القبيلة جمعاء ما قال أول كلها جمعاء لا. يعني جائز أي قد ورد استعمال العرب إيه؟ أجمع إيه؟ في التوكيد إيه؟ غير مسبوقة بكله إيه؟ نحو جاء الجيش أجمعوا أجمعوا فجاء الجيش فاعل وأجمع جمعاء إيه؟ غير مسبوقة بكلها إيه؟ نحو جاءت القبيلة جمعاء إيه؟ واستعمال أجمعين إيه؟ غير مسبوقة بكلهم إيه؟ نحو جاء القوم أجمعون إيه؟ واستعمال جمعاء إيه؟ غير مسبوقة بكلهن نحو جاء النساء جمعوا وزعم المصنف أن ذلك قليل ومنه قوله يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا أفتعا إذا بكيت قبلتني أربعا إذا ضللت الدهر إذا إذا إذا إذا إذا إيه إذا إيه ضللت الدهر أبكي أجمع إذا ضللت أبكي ضللت الدهر أبكي أجمع أجمع هذا.